تروينا قد جاء العيد يحيينا وقطوف الرحمة تروينا بالرحمة تعلو همتنا والله تعالى يهدينا قد جاء العيد قد جاء العيد والنور الساطع يملأنا حبا وسلاما يأتينا ورياض الجنة قد هلت وردا وعبيرا يسقينا قد جاء العيد قد جاء العيد قد جاء العيد والصائم ذاق حلاوتها وازداد الخير بوادينا بالصبر ننال سعادتنا والرحمة فيض يرضينا قد جاء العيد قد جاء العيد قد جاء العيد قد جاء العيد قد جاء العيد.